السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن بعض صلوات التطوع، منها السنن الراتبة، وهي النوافل التابعة للصلوات الخمس المفروضة، وهي 12 ركعة: 4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. ويدل لذلك حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بنى الله له بهن بيتا في الجنة. قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. رواه مسلم والترمذي. وزاد الترمذي: 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. وقد شرعت هذه الرواتب لتكميل ما قد يقع من النقص في الفرائض. وأفضل هذه الرواتب 2 ركعة الفجر، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أشد تعاهدا منه على 2 ركعة الفجر. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أشد تعاهدا منه على 2 ركعة الفجر. متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سافر ترك الرواتب غير سنة الفجر. قال ابن القيم: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في سفره الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه أنه صلى سنة الراتبة قبل صلاة المفروضة ولا بعدها إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر. انتهى. ويسن تخفيف 2 ركعة الفجر، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف 2 ركعة قبل صلاة الفجر. متفق عليه. ويسن أن يقرأ في 1 ركعة الأولى بسورة قل يا أيها الكافرون، وفي 2 ركعة بسورة قل هو الله أحد. وتسمى السورتان سورتي الإخلاص، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. رواه مسلم. ويقرأ أو يقرأ في 1 آية البقرة، وهي قول الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. ويقرأ أو وفي 2 يقرأ آية آل عمران، وهي قول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وهذه ثبتت في حديث رواه الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه. ومن فاته شيء من الرواتب سن له قضاؤه، لما روت أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عن 2 ركعة بعد صلاة الظهر فقضاهما بعد صلاة العصر. رواه مسلم. وتسن صلاة الضحى، وقد وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم 3 من الصحابة، وهم أبو هريرة وأبو الدرداء وأبو ذر. وثبت في فضلها أنها تجزئ عن صدقة المفاصل اليومية، والإنسان به 360 مفصلا على كل مفصل منها صدقة. ثبت ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، والسلامة هي المفصل. ففي كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. وأقل صلاة الضحى ركعتان، ولا حد لأكثرها، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء. رواه مسلم. ومما يلبس به الشيطان على بعض عامة المسلمين ليمنعهم من هذه السنة أنه يضع في قلوبهم أنهم لو فعلوها لوجب عليهم المداومة عليها، ولذلك فهم لا يفعلونها بحجة أنهم لا يستطيعون المداومة عليها. وقد ذكر بعض المحققين من الفقهاء أن السنة في صلاة الضحى تركها أحيانا، ووقت صلاة الضحى يبدأ من خروج وقت النهي بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا إلى قبيل الزوال. ومن جلس في المسجد يذكر الله تعالى بعد صلاة الفجر حتى ارتفعت الشمس قيد رمح ثم صلى، كانت تلك صلاة الضحى، لكن فعلها آخر الوقت أفضل، لحديث زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه مسلم. وتسن صلاة الاستخارة في الأفعال المندوبة والمباحة، ولا يستخير في واجب متعين ولا في حرام، ولا يستخير بين أمرين مشروع وممنوع، كمن يستخير بين الزواج والعزوبة مع حاجته للزواج، لكن يستخير بين الزواج بفلانة أو بفلانة لتخيره بين الأمرين وحاجته لربه جل وعلا في هدايته للأصلح. وصلاة الاستخارة ركعتان يدعو فيهما بالدعاء المذكور في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي الأمر الذي يستخير فيه، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. رواه البخاري. ومحل هذا الدعاء قبل السلام، وإن دعا به في السجود وكرره في سجود آخر فحسن، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وتسن الاستشارة مع الاستخارة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: المستشير معان والمستشار مؤتمن. وتسن صلاة التوبة مع ندم القلب والاستغفار، ويدل لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ ويحسن الوضوء فيصلي ركعتين فيستغفر الله فيستغفر الله إلا غفر له، رواه أهل السنن. وتسن الصلاة عقب الوضوء لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال بلال: يا رسول الله، ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصليه. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.